بك أستجير ومن يجير سواك يا رب بك أستجير سواك فأجر ضعيفا فأجر ضعيفا فأجر فقيرا يحتمي بحماك يا رب إني ضعيف فقير ذليل أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخالي هواك وتركت أنسي في الحياة ولهوها وتركت أنسي في الحياة ولهوها ووجدت كل الأنس أكثر الذنب العظيم. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب قلب تائب نجاك.